الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة للمؤمنين ومفزعا للخائفين ونورا للمستوحشين، والصلاة والسلام على إمام المصلين المتهجدين وسيد الراكعين والساجدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أحمدك حمدا لا منتهى لعدده، وأشكرك شكرا يستجلب المزيد من مدده، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض المعمورة يصله نداء الحق، نحييكم تحية الإيمان والإسلام من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم اللقاء اليومي المتجدد لقاء الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال لصلاة الفجر ولكل صلاة هو القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، بدءا من الآية 75 من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رقمنا بهم وكشفنا ما بهم قد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. قليلا ما أفلا تعقلون.

ومن صبت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ألم تكن آياتي تتلى عليكم

وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، ومن فوقي نورا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، وفرغ الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة من محافظة القاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا خاشعين خاضعين يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا